السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله على مائدة الرحمن نجلس ومن بستان سنة رسول الله نقطف من أزاهيره ونرتوي من حوضه العذب السلسبيل ونشرب من يده شربة هنيئة لا نخمر بعدها أبدا آمين آمين يا رب العالمين. إخواني الكرام، خطبة اليوم تحت عنوان اتق الله يا ظالم. الظلم هو القضية الكبرى التي تعاني منها البشرية في كل زمان ومكان. إن الظلم عاقبته وخيمة، ذلكم أن المقتص هو الله تبارك وتعالى، ولقد حذر الله ورسوله الخلق من الظلم أيما تحذير. والراشد من الناس من كانت الدنيا عنده أقل من أن يظلم فيها أحدا. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه، هو من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. الظلم حرام، حرمه العلي الأعلى على ذاته فقال: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال الله: وما الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله: إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال الله: وما ربك بظلام للعبيد. وقال الله: وما أنا بظلام للعبيد. الظلم حرام، حرمه الله على نفسه، على نفسه. إلهي، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. حرم الظلم على نفسه تفضلا على عباده تبارك وتعالى. وفي الحديث القدسي الجليل الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله، قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسلنته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث حديث جليل يأخذ بكلاليب النفس فيرجها رجع، فالبدن منه يقشعر والقلب منه يرتجف والفرائص منه ترتعد. ولم لا؟ وقد كان السلف يعظمون شأن هذا الحديث أيما تعظيم، وكان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جث على ركبتيه خوفا من الله. لكن انظر إلى مفردات الحديث نظرة سريعة، فقد قال سبحانه مبينا لضعف ابن آدم: كلكم ضار، كلكم جائع، كلكم عار، تخطئون، تذنبون، فكيف بكم تظلمون وأنتم المحتاجون لكل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله. الله صاحب كل نعمة ابتداء، فكيف يعطيك النعم والقوة ثم إذا بك بها تتجبر على الخلق؟ ومع كل هذا نسبنا إليه تفضلا وإثقالا منه في أول الحديث، نادى علينا أضافنا إليه فقال: يا عبادي. كان الواجب أن يقول: يا أيها الظالمون، لكن قال تفضلا: إنه الله ذو الفضل والكرم. نسبنا إليه فقال: يا عبادي. أي تقدير وأي تعظيم لابن آدم! يا عبادي، الظلم أنواع وألوان كثيرة، ظلم في الدماء، ظلم في الأموال، ظلم في الأعراض، ظلم في الميراث، ظلم في الأخذ والعطاء، ظلم في الحقوق والواجبات، ظلم في كل شيء. إلا أن الظلم بأشكاله وألوانه ينقسم إلى قسمين. الأول هو أن يظلم الإنسان نفسه، وأعظم هذا الظلم الشرك بالله. إن الشرك لظلم عظيم. الثاني هو أن يظلم الإنسان غيره وما كان له ذلك، وهذا هو المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب به في حجة الوداع. هذا الحديث كما عند البخاري وعند الإمام مسلم من حديث أبي بكرة قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وما الناس إلا هذه الثلاث: دماء وأموال وأعراض. فلا يجوز أن يعتدى على المرء بأن يضرب أو يهان أو يلطم أو أن يسال دمه أو أن يقتل. قال العلي الأعلى جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، عذابا عظيما. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، في سعة وفي بحبوحة ما لم يصب دما حراما. إنها النصوص القاطعة. ثم لا يجوز أن يعتدى على المال بالسرقة أو الإكراه والقهر قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند الإمام مسلم: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل لك أن تأخذ المال مال المسلم إلا عن طيب نفس منه. فما بالكم لو كان هذا المال لمسكين أو ضعيف أو يتيم. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتحبون المال حبا جما، حبا جما. كما لا يجوز أن يعتدى على عرضه في حضرته بالكلام والبذاءة أو في غيابه، أو أن يخان في عرضه بالزنا والإكراه والاغتصاب. لا يجوز ذلك، هذا حرام. قال الله: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال الله: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. شهودك منك، شهود من يفعل ذلك منهم، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. قال الله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انظر إلى الآيات. إن الذين يحبون، إن الذين يرمون، والذين يؤذون. مجرد أنه يحب أو يؤذي باللسان لم يغتصب ولم يجبر ويكره على الاغتصاب. مجرد أنه يحب له عذاب عظيم. فما بالكم بمن حقق هذا فعلا. إنه لا يجوز، إنه الظلم في أبشع صوره، إنه حرام. ولو كانت المرأة تعبد الشيطان. نوع آخر من الظلم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من ظلم قيد شبر، قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فما بالكم بمن استولى على المساحات الشاسعة من المال العام، والمال العام ملك لكل الناس، للصغير والكبير، للغني والفقير، للمسكين والضعيف واليتيم، ملك للكل. فكيف بك تقف أمام هؤلاء من الظلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد وصححه الألباني: مطل الغني ظلم. مطل الغني المعنى من استدان ثم ماطل في السداد، هذا ظلم وحرام. لماذا؟ لأن الله أغناك بالسداد، وجب القضاء، اقضي. هذا ظلم وحرام، التأخير في قضاء الدين، بل ظلم الكافر حرام. قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد أباح الله للمظلوم أن ينشر مظلمته على الملأ، حتى إذا نزل بالظالم عذاب الله وعقابه علم الناس أن هذا من شؤم الظلم. قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم له حق، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. أولئك لهم عذاب أليم. كيف بإنسان يأتي يوم القيامة بكل هذه المظالم بين يدي الله وهو الضعيف العاجز المقهور بين يدي الله؟ كيف هو حال الظالم في عرصات القيامة؟ ماذا يفعل؟ من يغيثه؟ من ينقذه؟ إني تذكرت أنه يوم القيامة تأتي الأم إلى ولدها فتقول: يا بني، إن بطني كان لك وعاء، وسدي كان لك سقاء، وحجري كان لك دفاعا، فهل لك من حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول: يا أمة، إنني أشكو مما أنت منه تشكين. فكيف يكون حال الظالم؟ هذه الأم تبحث على حسنة تدخل بها الجنة، وهذا واقف بين يدي الله يصور لنا المولى جل جلاله حاله، فيقول: ترى الظالمين مشفقين مما هو ترى الظالمين مشفقين مما هو فيه وهو واقع بهم. هذا هو حاله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون: هل إلى مرد من سبيل؟ هل من عودة؟ أعود وأعدل ورد للناس حقوقهم؟ هل إلى مرد من سبيل؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي لا يستطيع أن يملي عيناه بمظالمه، ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم، مقيم دائم ومستمر. والعاقل عليه أن يرى أو يتأمل كم تساوي الدنيا، كم تساوي الحياة بالنسبة للآخرة وهذا العذاب الدائم القائم. كم تساوي الحياة؟ بحلوها ومرها تنتهي سريعا، وتنطوي طي السجل للكتب، وفجأة تكون بين يدي الله. الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، والآخرة محض صدق يحكم فيها ملك قادر. الدنيا ساعة فاجعلوها طاعة، النفس طماعة عودوها القناعة. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت، افعل ما شئت، كما تدين تدان، كما تدين تدان، تزرع تحصد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من حميم ولا شفيع يطاع. الأعوان الأنصار. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: إن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات. وفيهما عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرماء، بهيمة عجماء تأخذ حقها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة القرماء من الشاة العجماء الجلحاء. إن رد المظالم يوم القيامة يكون بأخذ الحسنات ودفع السيئات. والحصيف من الناس من تخلص من مظالمه في الدنيا قبل الآخرة مهما كان الثمن في الدنيا فهو أقل تكلفة من ثمن الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من كانت عنده مظلمة لأخيه سماه أخيه. سبحان الله، من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه فطرحت عليه. احذر من المظلوم سهما صائبا وان كان كافرا، واعلم ان دعاءه لا يحجب. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي واحمد وابن ماجه: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أين نذهب من هذه النصوص؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تنام. لا تبيتن ليلة وأنت ظالم فيها لأحد من الناس، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. لا تدري، لا تملك عمرك، فلا أقل من أن ترد الحقوق إلى أهلها، إلى أهلها. هذا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. اللهم نجنا من الظلم ومن الظالمين، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.